رشال وبدع لو في جسمه ده كان خديري خديرة الشال وبدع لو في جسمه ده كان خديري أصلي من ما كنت بزرع ما حضن سيدا بخيري حضن سيدابي.